قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن أوصاه بوصايا عديدة، وصاه بكيفية الدعوة، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، في رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، وفي رواية ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فاتق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. كانت هذه وصية وأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ يرتب له أولويات الدعوة إلى الله عز وجل، ماذا يقدم وماذا يؤخر، بماذا يبدأ وإلى ماذا ينتقل. هذه كلها توجيهات وأوامر وتوصيات نبوية شريفة. وأيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كل حالم دينارا. في بعض الروايات أن معاذ رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثني إلى اليمن أن آخذ من كل حالم دينارا، يعني الحالم يعني من أهل الكتاب هذه الجزية، أو بقدر ذلك معافر. المعافر اللي هو شيء له عفارة زي الدقيق، دقيق القمح أو دقيق الشعير، بقدر الدينار، دينار في السنة، دينار في السنة، وهو مبلغ زهيد على كل رأس على كل حالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم دينار، أو عن كل حالم دينار، أو بقدر ذلك معافر. المعافر إما هو الشيء الذي له عفارة، ده تفسير، أو التفسير الثاني للمعافر هي الثياب، الثياب، فإما يأخذ دينار العملة الذهبية أو بقدر ذلك دقيق طحين أو بقدر ذلك من الملابس، هذه هي الجزية. قال وأمرني أن آخذ، هنا نفهمنا من المسلمين، من كل على كل 40 بقرة مسنة وعلى كل 30 تبيعة، دي زكاة الأموال بالنسبة للمسلمين، عن كل 40 بقرة يأخذ مسنة يعني بقرة أتمت عامها الثاني عندها سنتين، دي زكاة الماشية، وعن كل 30 بقرة تبيعا، التبيع برضو البقرة التي أتمت سنة اللي هي العجل، يعني العجل اللي عنده سنة يسمى تبيع أو يسمى جذع، جذع جذع سنة. فالنبي قال له ياخد عن زكاة الماشية عن الثلاثين، اللي عنده 30 بقرة ياخد منه تبيع بقرة عندها سنة، واللي عنده 40 بقرة ياخد منه بقرة عندها سنتين. وأمره أن يأخذ زكاة الزرع فيما سقت السماء العشر وفيما سقت الدوالي، جمع دلو دلو دلو دلو يبقى دوالي، فيما سقت الدوالي يعني نصف العشر. وزي ما قلنا قبل كده ان زكاة الزرع بتتكون المحصول بيتكون 10 أكوام متساوية، فنطلع العشر يعني كومة من العشرة، دي زكاة الزرع عن كل محصول، او ربع العشر فيما سقت الدوالي الالات، لو واحد يعني استخدم الات فزكاة الزرع بتاعته تقل شوية علشان نفقات اللي هو انفقها، فيتخذ منه ربع العشر يكوم المحصول 10 أكوام، ونيجي على كومة وناخد ربعها ويطلعها للفقراء والمساكين، دي زكاة الزرع. فالنبي وصاه عليه الصلاة والسلام ياخد زكاة الزرع ايه، ياخد زكاة الماشية ايه، ياخد الجزية ايه، يدعي اهل الكتاب لايه، ايه اللي يقدمه وايه اللي يأخره، كلها توصيات، كلها توصيات. ايضا قال معاذ رضي الله عنه وارضاه، وبالنسبة للزكاة ديت لما وصل اليمن، لما وصل اليمن وبقى ياخد زكاة الماشية من المسلمين، طلبوا منه ياخد مزيد، يعني ايه، واحد عنده ما بين 40 وبين 50، فقالوا طب هتاخد ايه، وواحد عنده مثلا 50 بقرة، واحد عنده 60، واحد عنده 70، واحد عنده 80، واحد عنده 90، فقالوا له خد. فسيدنا معاذ رضي الله عنه قال لا أخذ إلا ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن أخذ منكم شيئا حتى أرجع إليه فأسأله. وفعلا رجع سيدنا معاذ، وده اللي بيقوي القول اللي بيقول إن النبي بعته مرتين، أو هو راح وجه معاذ رضي الله عنه، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عرفه ياخد ازاي كما سنبين يعني بعد قليل ان شاء الله عز وجل. المقصود ان النبي وصاه عليه الصلاة والسلام وصايا. ايضا قال معاذ بن جبل لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال يا معاذ اياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. شوفوا الوصية، لأن سيدنا معاذ رايح لليمن حيبقى له سلطان، له ملك، حيروح حيبقى أمير، أمير على الناس، عنده إمكانيات، عنده سلطة. فالنبي يقول له يا معاذ، لما النبي وصى إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فالنبي حذره من التنعم. ايه التنعم؟ التنعم اللي هو التلذذ بملذات الدنيا في غير سبيل الله عز وجل، يعني مش في سبيل الله، امال لحظ النفس، لهوى النفس، لإشباع الرغبات. هذا التنعم. ما هو التنعم؟ التنعم ان انت تاكل اكل فاخر وتتمتع به وتتلذذ به، هذا تنعم. لما تاكل الاكل الفاخر وتتلذذ به وتتمتع به، ده تنعم. ولما تلبس اللبس الفاخر تتمتع به، هذا تنعم. ولما تنام على سرير فاخر وطري ومريح، ما ده تنعم. لما تلبس وتشرب المشروبات، ما ده تنعم. فالنبي يقول له يا معاذ إياك والتنعم، إياك والتنعم، لا تتمتع بالملذات والشهوات الرغبات، تتنعمش بيها، لا تتمتع بيها. أمال سيمتنع عنها إلا ما كان عابرا، إلا ما كان نادرا. ممكن واحد يأكل أكلة فاخرة دسمة نسميها كده، بس إيه، على سبيل الندرة، تبقى مرة عابرة أو مرات عابرة، ليست باستمرار وليست عادة، لا تتكرر كثيرا. دي خلاص يعني النادر، يعني إن شاء الله يعني يتسامح فيه، يعني مرات على سبيل الندرة. إنما لما تبقى عادة يأكل باستمرار الطعام الفاخر، لحوم باستمرار، طيور باستمرار، أسماك باستمرار، الأكل فالنبي يقول له يا معاذ إياك والتنعم، ده تنعم، ده أنت كده تتلذذ. طب اللبس الفاخر باستمرار، لبسه فاخر باستمرار، ده تنعم. ينام على السراير والناعمة الطرية المريحة، وده تنعم. وهكذا التنعم بقى بالأثاث والمتاع والرحلات وأمور أخرى. النبي يقول له إيه عليه الصلاة والسلام، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. العباد ليس لهم في التنعم، بيتنعموش بالدنيا، أمال يتركونها يتقللون منها، دول العباد. الوصية دي كبيرة جدا، فسيدنا معاذ هيطبق فيترك التنعم بالدنيا، الأكل الحلو لا يحرص عليه ولا يداوم عليه ولا يستزيد، لا يستكثر، لا يكرر. طب الملابس، طب المتاع، ها؟ ايوه، حتى الحلال، دي الوصيه، ما حلال، ما النبي ما قالوش ده حرام، هو مش حرام ان الانسان يتنعم، بس المساله يا جماعه، اللي بيتنعم بالنعيم ده، اللي بيتنعم به في الدنيا قد يحرم منه في الاخره في الجنه، ادي المساله. لان الانسان لا يتمتع بالمتع مرتين، ان تمتع بها في الدنيا لم يتمتع بها في الاخره. المتع، النعيم، التنعم، لما الانسان يتنعم به في الدنيا مش هيتنعم به في الاخره، خلاص. فانت عايز ايه؟ عايز تتنعم بالاكل في الجنه، ما تتنعمش به في الدنيا، لان لو اتنعمت به في الدنيا مش هتتنعم به تاني في الاخره. عايز تتنعم بالملابس في الجنة، الحرير، ما تتنعمش بيها في الدنيا. عايز تتنعم بالأرائك، السراير في الجنة المريحة الجميلة، ما تتنعمش بالسراير في الدنيا. لما تيجي تشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان ينام على ايه؟ السرير ليس مريحا. ايه الكسوة بتاعته؟ قطعة من القطيفة، قطيفة دي المرتبة، مش مريحة. وبعدين لما كان النبي ينام، امنا عائشة كانت تطويها مرتين، تلفها مرتين، ولما النبي يستيقظ قم تفردها. فهي الملاية بتاعت السرير وهي المرتبة قطيف. وأحيانا كان ينام على الحصير عليه الصلاة والسلام. تم مش ممكن النبي يجيب سرير؟ ممكن. ده في يوم من الأيام سيدنا عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أثر الحصير على جانبه عليه الصلاة والسلام، الحصير معلم في جوانب النبي، فبكى سيدنا عمر وقال له كسرى وقيصر في القصور وأنت صفوة الله من خلقه، قد أثر الحصير في جنبك. فقال يا عمر أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، هي الطيبات بتاعتهم دي عجلت لهم في الحياة الدنيا، يعني احنا معناها أخرت لنا الطيبات في الآخر. والنبي لو عايز سرير يجيب سرير، ما كان جاب سرير عليه الصلاة والسلام، سرير مريح، بس دي دنيا. فالنبي حرم نفسه عليه الصلاة والسلام من النوم المريح، التمتع بالأرائك بالأسرة في الدنيا علشان يتمتع بها في الجنة متعة كاملة، يتنعم بها في الجنة تنعما كاملا، لأن مش هيتنعم مرتين. اللي بيتنعم على السراير الحلوة المريحة في الدنيا خلاص متعته. فالنبي عن قصد عليه الصلاة والسلام ترك النوم على سرير مريح. مرة ومن مرة تانية سيدنا عبد الله بن مسعود برضو دخل الحجرة ولقى السرير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بسيط جدا متواضع، فبكى هو كمان، وبرضو النبي بين له ان دي يعني هذا متاع الحياة الدنيا. مرة واحدة من الصحابيات دخلت برضو حجرة امنا عائشة فشافت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، اين المتاع؟ قالت هو ذاك، هو دي فرشة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى بيتها وأرسلت بمتاع يعني مريح، وأظهرت أن لها رغبة أن النبي نام على هذا عليه الصلاة والسلام. شافت النوع بتاعت النبي خشنة صعب، فبعثت يعني فرشة مريحة كده. فالنبي نام مع الفرشة المريحة، النبي نام واستيقظ على صلاة الفجر، فحزن عليه الصلاة والسلام، قال ردوا عليها متاعها فراشها، الفرشة المريحة دي تنيم والفرشة الغليظة تبقى ما تنيمش إنسان كتير، لسه بقى النوم المريح قدام إن شاء الله في الجنة. أما الدنيا مقضية مقضية يعني، شوف إزاي. فالنبي ترك التنعم، ان السرير المريح ده من التنعم، ما ده تنعم، النبي تركه عن عمد عليه الصلاة والسلام، عن عمد. ليه؟ علشان التنعم الكامل هناك في الجنة في الآخرة. الأكل، النبي ما شبع عليه الصلاة والسلام من خبز القمح البر ثلاثة أيام متوالية، العيش بتاع القمح النبي ما شبعش منه ثلاث ايام ورا بعض، ما حصلتش، لو كان يومين ما ياكلش الثالث، وبعد كده ياكل خبز الشعير كان يعني غليظ ما فيهوش التنعم بتاع خبز القمح اللي احنا النهارده مش عاجبنا، ده احنا اكلنا فطار وغدا وعشاء من خبز القمح، ده ايام النبي ما كانش منه يومين عليه الصلاة والسلام، ده كان نعيم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ترك لم يتنعم به. طيب والدقيق اللي أمنا عائشة كانت بتخبزه، ما كان مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى بعينيه منخلا قط، في بيته ما كانش في منخل، الدقيق ما كانش بيتغربل بيتنقى. أمه واحد بيسأل أمنا عائشة يا أمه كيف كنتم تصنعون؟ كيف كنتم تخبزون؟ قالت كنا نطحن الشعير ثم نقول فيه أف، فما طار منه طار وما بقي منه عجناه، ما فيش منخل، إنما اللي يغربلوا دي إزاي ينفخوا فيه، اللي يطير يطير واللي يستنى يتعجن ويتخبز وخلاص. زهد، مفيش تنعم، يعني الحياة مقضية وخلاص. كذلك اللحم، النبي لم يشبع منها عليه الصلاة والسلام، لم يتنعم بنعم الدنيا. عرفت؟ احنا منعمين. فالنبي يقول له معاذ اياك والتنعم، فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. العبد الحق لا يحرص على التنعم ولا يداوم على التنعم. صحيح هو حلال، ما هو حلال، والنبي لو نام على فرشة مريحة ما هذا حلال، ولكن معها حساب يوم القيامة. النبي لو أكل أكل يعني فاخر أو دسم ما هذا حلال، ولكن معه حساب. النبي ترك كل هذا يعني باختياره عليه الصلاة والسلام. النبي قبض في ثياب غليظة، غليظ خشنة، ويعني ليست غالية. فكانت أمنا عائشة يعني رضي الله عنها تنظر إلى الثياب التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتبكي، وتقول للصحابة في هذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم، في الملابس دي النبي قبض عليه الصلاة والسلام. وهكذا أمنا عائشة برضو قدم لها طعام، بكت وقالت يعني إني لا أشاء أن أبكي إلا بكيت كلما تذكرت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عشته يعني بسيطة جدا، تقلل من الدنيا إلى أقصى حد ممكن، عن اختيار وعن عمد وعن طواعية. لماذا؟ لأن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. لا، قلت لك على سبيل الندرة، يعني تبقى مرات قليلة عبيرة، إنسان ما يحرصش، إن وجد يأكل وإن لم يجد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان كثيرة جدا كان لا يوقد في بيته نار الهلال ثم الهلال ثم الهلال، شهرين ورا بعض النبي لا يوقد في بيته نار، ما فيش حاجة طبخت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شهرين، مش يومين، شهرين ما فيش حاجة اتطبخت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا ما فيش حاجة اتطبخت، فيش نار اتولعت. أمال كان النبي عايش على التمر والماء، يأكل تمر ويشرب ماء بس. أحيانا كان له جيران من الأنصار يرسلون إليه باللبن، بعض اللبن أحيانا، يبقى في الشهرين دول تمر وماء ولبن بس. فين اللحم؟ مفيش. فين الطيور؟ مفيش. أسماك وفين بيت الطعام؟ مفيش، هو تمر وماء وأحيانا لبن شهرين. عباد الله ليسوا بالمتنعمين، ليسوا بالمتنعمين. الثياب برضو زي ما قلت لك، ونماذج كتيرة جدا. فهي اللي يتنعم بحاجة في الدنيا ما تنعمش فيها بالآخرة، يعني خصوصا بقى كانت حرام. النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان اللي من مات وهو يشرب الخمر لم يشربها وان دخل الجنة. خلاص هو اتمتع وشرب الخمر في الدنيا، خلاص بقى لما يخش الجنة لا يشرب الخمر. أمال يتمتع بكل ما متاع الجنة إلا الخمر، ليه؟ خلاص يتمتع بها في الدنيا. كذلك من مات وهو يلبس الحرير لم يلبسه وإن دخل الجنة، لم يلبس الحرير وإن دخل الجنة، ليه؟ لبس الحرير في الدنيا خلاص يتمتع به، لما في الآخرة هيتحاسب ويتعاقب. لما يخش الجنة ما يلبسش الحرير، لا يلبس السندس والاستبرق ولباسهم فيها حرير، ده خلاص اتنعم، خد متعته وخد حظه. لما يخش الجنة ما تنعمش بالحرير. طب واللي بيشرب في عينيه الذهب والفضه لو ما يخش الجنه ما يشربش فيهم ولا ايه؟ اللي عايز يتمتع بكل حاجه يحرم نفسه من كل حاجه. على قد ما هتتمتع في الدنيا على قد ما تتحرم في الاخره. يعني مش هتتنعم بالحاجه مرتين. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم، خلاص خدتوها في الدنيا واتمتعتوا بها، طيبات ذهبت اذهبتموها في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. امال المؤمن لا يذهب طيباته ولا يتمتع بها في الدنيا. فشوف النبي يقول لمعاذ ايه لما بعث، قال يا معاذ إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فنحن من عباد الله. شوف توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، دي نصايح النبي اللي بيعمل بيها ده هو الكسبان هو الفايز. اما يقول لك الناس كده والناس عايشين كده وخلاص، انت يعني قدامك عايز تتوسع. مره واحد من الصحابه كان واقف في الصف وتجشأ يعني اتكرع، فالنبي قال له كف عنا جشاءك فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. شوف الوضوح ازاي بعيدا عن مسألة الحلال والحرام. الراجل واكل من الحلال، واكل وشارب فتكرع تجشأ، فالنبي قال له كف عنا جشاء فإن أطول الناس أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. اللي بيشبع كتير في الدنيا هيطول الجوع بتاعه يوم القيامة. ما هو اتمتع حتى بالحلال، ما هو اتمتع بيه، كل وشرب وتكرع، يوم القيامة يجوع بقى فترة طويلة. أمال اللي كان بيتقلل من الطعام والشراب في الدنيا هو أكثر الناس جوعا يوم القيامة، يجيله الأكل بسرعة يوم القيامة، يأكل ويشرب بقى من الأكل والشرب الذي ليس له مثيل. ما هي ما قلت لك إيه، إنسان مش هيتمتع بحاجة مرتين. اتمتعت بالأكل والشرب وهو حلال خلاص متعتك في الدنيا، تجوع بقى فترة طويلة يوم القيامة. ما تتنعمش إذا بقيت أهل الجنة، هتتنعم برضه في الجنة بس حاجات تانية. يبقى الناس بيتنعموا في الجنة بحاجات كده وانت بتتنعم بس مش زي الحاجات دي يعني. ما هي الصحابة اتربوا على كده. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر، من سيدنا عمر كان بيحرم نفسه من الحاجات لدرجة ان امنا حفصة كلمته وسع على نفسك شوية، زود شوية في الاكل، بحبح. فالنبي قال لأخاصمنك، أنا حاقيم عليك الحجة هغلبك. فذكرها بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال يذكرها حتى بكت عيطت فعلا، لأن النبي كان بيأكل كذا كذا، طريقته كذا، أحواله كذا كذا كذا، حتى بكت. قال لها بقى أن أنا حريص أن أنا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عايز أبقى معاه. أشوف موضوع هي دنيا واخره. لما الانسان يبص لها كده من الزاويه دي، إن لو الانسان مش في دماغه عايش في الدنيا بياكل ويشرب ويقول لك انا باكل من حلال. ايوه بس النبي لما وصى معاذ، لانه بيحب معاذ بيحبه، فيقول له يا معاذ اياك والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. العباد الحقيقيين الجيدين الطيبين ليسوا بالمتنعمين، لا يبحثون عن التنعم، يلذذ بطنه ويمتع بطنه ونظره ودنه. أمال لو في حاجات نعم الإنسان بيستخدمها في سبيل الله، لو في حاجات في سبيل الله يبقى ده في سبيل الله، أما في سبيل نفسك وشهوتك وبطنك وهواك ولذتك، عباد الله ليسوا بالمتنعمين. شوف الوصايا، النبي عليه الصلاة والسلام خرج يودع معاذ، خلاص النبي وصاه عدة مرات وعلمه عليه الصلاة والسلام، النبي خرج يودعه ويشيعه، فالنبي يقول له يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا عليه الصلاة والسلام، ولعلك أن تمر بقبري ومسجدي، يمكن ما تشوفنيش تاني، ولما ترجع المدينة هتمر بقى بالقبر بتاعي وبمسجدي. فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي يا معاذ لا تبكي، فللبكاء أوان، البكاء من الشيطان، يعني البكاء ده من الشيطان. لما معاذ بكى خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معقول أنا هسافر مش هشوفك تاني يا رسول الله يا حبيبي، فطبعا أمر صعب جدا، فسيدنا معاذ بكى، فالنبي يقول له للبكاء أوان، لسه مش أواني. فاللي بيبكي على حاجة قبل أوانها قبل ما تحصل، النبي يقول له معاذ للبكاء أوان، مش أوانه، أوان البكاء عند الوفاة مثلا، للبكاء أوان، البكاء من الشيطان، اللي هو ايه البكاء قبل اوانه، انما في اوانه من نعسان بكى عند موت ابنه ابنته، والصحابة بكوا على فراق بعضهم لما مات سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه بعد غزوة الخندق، بعد غزوة الاحزاب، مات سيدنا سعد بن معاذ في المسجد، في المسجد بالليل في جوف الليل، ونزل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الصالح من أصحابك الذي مات الليلة، وكان سيدنا سعد في المسجد في خيمة عشان النبي يزوره قريب، يعني تابع أحواله باستمرار، كان مجروح، فخرج النبي يجر رداءه في جوف الليل، النبي خرج بسرعة يجر رداءه، فعلا كان سيدنا سعد بن معاذ مات رضي الله عنه وارضاه. اتجمع الصحابة ومن عائشة في الحجرة بتاعتها، فبتقول إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر، عارفة صوت أبو بكر وهو بيبكي على سعد بن معاذ، صوت مميزة صوته، وعارفة ده صوت أبو بكر وبيبكي على موت سعد بن معاذ، وده صوت بكاء عمر على وفاة سعد بن معاذ، ميزة ده من ده. فبيسألوها يا أم المؤمنين فكيف كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان إذا اشتد عليه الوجد قبض على لحيته، لما النبي اشتد به الحزن جدا ما يبكيش صوت عالي، إنما كان يقبض على لحيته، يقبض على لحيته بشدة، ما كان يبكي بصوت عليه الصلاة والسلام، كان يبكي بالدموع ولكن لا يصدر عنه صوت عليه الصلاة والسلام. لو صدر الصوت من غير كلام في تسخط على قضاء الله وقدره هذا ليس فيه شيء، ما سيدنا عمر بكى بصوت عالي، ومن عائشة مميزة ده بكاء عمر وده بكاء أبو بكر، فالبكاء لما يكون في أوانه هذا رحمة من الله عز وجل وضع في قلوب العباد، البكاء قبل أوانه، قبل أوانه هذا من الشيطان. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام هو بيودع معاذ نظر إلى المدينة النبي خرج يودعه ويوصيه، وكان معاذ راكبا والنبي ماشيا عليه الصلاة والسلام. هذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج يشيعه ويودعه ويوصيه، ومعاذ راكب والنبي ماشي على قدميه عليه الصلاة والسلام. التفت النبي إلى المدينة وقال: إن أوليائي المتقون. من كانوا وحيث كانوا؟ الأولياء يعني أولى الناس بي المتقون. من كانوا؟ أيا كان أسميهم، فلان أو فلان، ده من عيلة كذا أو من عيلة كذا. من كانوا وحيث كانوا؟ كان هندي، كان أفغاني، كان إفريقي، كان أسمر، كان أحمر. أوليائي المتقون. من كانوا؟ حتى لو كانوا من الفقراء، وحيث كانوا، حتى لو كانوا في بلاد بعيدة، الأولى الناس بالنبي المتقين. يعني يوم القيامة هم أولى الناس بالنبي، أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أهل التقوى، الذين يجعلون بينه وبين غضب الله وقاية، يتقون غضب الله، يجتنبون غضب الله عز وجل. هؤلاء هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من كانوا وحيث كانوا؟ من كانوا؟ قبائلهم ايه؟ أنسبهم ايه؟ بلادهم ايه؟ قريبين من المدينة، بعيدين، حيث كانوا، من آخر الدنيا. فهم بيتقوا الله عز وجل، هم دول أولى الناس بالنبي يوم القيامة. مسائل في العلم النبي علمها معاذ، ووصايا بيوصي بها معاذ، ان كان سيدنا معاذ يحب الوصايا، هو يسأل عنها زي ما في يوم الايام قال لنا سام اوصني، قال اتق الله حيثما كنت، فقال للنبي زدني، قال اتبع السيئة الحسنة تمحوها، قال زدني يا رسول الله، قال خالق الناس بخلق حسن. كان يحب الوصايا، عشان كده النبي في يوم الايام قال له: يا معاذ، والله اني لو احبك فلا تدعن ان تقول في دمر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي يوصيه يقول له بعد كل صلاة ما تسيبش الذكر ده. وبعدين في يوم من الايام النبي وصاه بعشر وصايا، عشر وصايا، قال له: يا معاذ، لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك وولدك، ولا تدعن صلاة مكتوبة، فمن ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن الخمر فإنها رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بها يحل سخط الله، وإياك والفرار من البعث وإن هلك الناس. كام كده؟ ستة. وأوصاه بالأولاد، قال: وإن نزل بالناس موت فاثبت، فاثبت، أدي سبعة. قال له: ولا ترفعن، قال: وأنفق على أولادك من طولك، من طولك، من أموالك، من أموالك، ولا ترفع عصاك عنهم تأديبا، وأحبهم في الله. شوف الوصايا، ان ده بيقول له لا تشرك بالله شيئا. ما سيدنا معاذ بيحب الوصايا، النبي وصاه مرة يقول له بعد الصلاة تقول كذا، وبعدين هو لما يطلب يقول له أوصني يا رسول الله، النبي يوصيه، يقول له زدني، النبي يوصيه، يقول له زدني، النبي يوصيه. هو بيحب الوصايا، توصيات. فالنبي وصاه مرة بعشرة، قال له: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت. دي وصية لمعاذ. ممكن حد تاني لو اضطر، لو أكره، ممكن يعني يشرك بالله باللسان فقط، زي ما ربنا قال يعني من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلو واحد أكره على الكفر يتلفظ بكلمة الكفر هذا جائز في حقه، أكره أرغم هذا، إنما في توصيات بقى عالية. النبي يقول له معاذ لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت لو هتتقتل وهتتذبح هيموتوك لا تشرك بالله شيئا. ممكن دي الوصية ما تتقالش لحد تاني. طبعا موضوع سيدنا عمار ده كان في بداية الإسلام، هنا النبي بيوصي سيدنا معاذ بعد ذلك سنوات طويلة لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت. فأنت قدامك الوصية، لو أنت عندك همة عالية وعظيمة قوية جدا وكرهت وارغمت لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، لو ضعفت وتفوهت وأنت قلبك مطمئن لا شيء عليك، بس هي مستويات أحوال. والنبي يقول له لا تعقلن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وولدك. لو قالوا لك سيب مالك كله وسيب أولادك حتى، الوصية دي ما تبقاش غير لمعاذ وأصحاب الهمم العالية. إنما لو أنت والدك قال لك سيب أولادك ما أنتش يعني مجبر أنت تسمع كلامه، بس انت بقى لو عندك عزيمة وهمة عالية وإيمان قوي هتسيب أولادك وتقول يا رب في سبيلك أولادك مش هيضيعوا مش هيضيعوا. لو انت بالدرجة العالية من اليقين، لو انت نص نص خلاص خليك مع أولادك ومستويات. والنبي يقول له لا تتركن صلاة مفروضة، فمن ترك صلاة مفروضة برئت منه ذمة الله. الذي يترك صلاة فريضة واحدة متعمدا برئت منه ذمة الله حتى يخرج وقتها. اللي ترك الصلاة متعمد هذا بريء من ذمة، ليس في حمة في حماية الله ولا في حفظ الله عز وجل، ربنا بريء منه. والنبي يقول له وإياك وشرب الخمر فإنه رأس كل فاحشة. النبي يوصي بالوصايا العالية، والنبي يحذره من الفرار من الزحف وإن هلك الناس. لو الناس هربوا وفروا النبي يقول له أنت لا تفر، ولو واحد فر زي الناس زي زبية الناس ليس عليه شيء إن شاء الله، بس أصحاب الهمم العالية أصحاب العزائم القوية أصحاب الأحوال العالية لهم توجيهات أخرى وصايا أوامر أخرى. لما الناس يفروا النبي يقول له ما أنت متفرش. طيب النبي يقول له وإن نزل موت وإن نزل بالناس موت فاثبت. نزل طاعون بالناس وباء بالناس، فالناس حينتقلوا من مكان ده لمكان تاني أصح أصح. يقول لا أنت ما تخرجش خليك في المكان، وهذا بقدر الله وهذا بقدر الله. بس في ناس يتقال لهم ما ينفعش تخرجوا، في ناس يتقال لهم لو حبيتوا تنتقلوا انتقلوا. أصل معاذ نوعية خاصة من الصحابة. شوف والنبي عليه الصلاة والسلام يوصيه كمان، يوصيه ان هو بالنسبة للأولاد، بالنسبة للأولاد يقول له أنفق على أولادك من طولك من أموالك من كدك من عرقك من شغلك من عملك أنت. ممكن واحد يصرف على أولاده من أموال غيره، لا سيدنا معاذ غير كده. النبي يقول له تنفق على أولادك من طولك من أموالك من أملاكك. سيدنا معاذ غير له أحوال خاصة، والنبي يقول له لا ترفع عصاك عنهم تأديبا، تبعهم باستمرار، تأدبهم باستمرار، تربيهم باستمرار، واتبعهم باستمرار، ما تشيلش ايدك، ترفعش ايدك، تخففش عنهم، المراقبة والمتابعة باستمرار. طب ممكن لحد مدة معينة وخلاص كبروا؟ لا، أصحاب الأحوال الخاصة يتابعوا أولادهم باستمرار. ولو انت لما كبروا خلاص وأديت مهمتك ورسالتك ومسؤوليتك وخلاص بقوا بالغين خلاص انت عملت الحمد لله عملت اللي عليك، يعني جزء من عليك، لا، أصحاب الأحوال الكبيرة العالية يقعد يتابع أولاده ما شاء الله. بس دي أحوال، واحد زي معاذ النبي يوصيه بوصايا عالية جدا، والنبي يقول له ايه؟ وأحبهم في الله، أحب ولادك في الله. طب أنا بحب ولادي، بس ممكن بحب ولادي إيه؟ حب الطبع، حب الطبع، ولادي حتى مني. النبي قال عن فاطمة بضعة مني، إنما فاطمة بضعة مني. صح، ده حب الطبع. وفي حب تاني إن أنت تحب ولادك في الله، حب لله بسبب إيمانهم، تدينهم، ذكرهم لله عز وجل، تحبهم حب تاني في الله. وصايا لمعاذ. وصل برضو الدين عليه السلام قال له بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم، أهل اليمن. النبي قال له قاتل بمن أطاعوك من خالفوك من عصوك. اللي هيبقوا معاك ويتبعوك على الإسلام لو احتجت أن تقاتل من خالفوك وعصوك قاتلهم بمن أطاعوك، فإنهم يقاتلون على الحق مرتين. أهل اليمن يقاتلون على الحق مرتين حتى تبادر المرأة زوجها والابن أباه. النبي يقول له دول أهل الحق، أهل اليمن هيقاتلوا على الحق مرتين، لدرجة أن المرأة هي اللي هتحث زوجها أن يخرج للقتال على الحق، والابن يبادر أباه ينصحه وقد يسبقه. فالنبي وصاه عليه الصلاة والسلام. المقصود سيدنا معاذ استعان بالله وخرج وراح اليمن، وكان معاه سيدنا موسى الأشعري، والنبي أمر كل واحد منهما أن ينزل على مخلاف، يعني محافظة قسم وجزء من أقسام اليمن. فكان سيدنا معاذ على مخلاف محافظة في اليمن، اليمن مخلافان جزئين زي ما هو النهاردة، اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، وأبو موسى الأشعري على مخلاف. فكان الواحد منهما إذا سار في أرضه لما يمشي في المجال بتاعه في الحدود بتاعته، وكان قريبا من صاحبه نزل فزاره. سيدنا معاذ في يوم الأيام كان راكب وراح يزور أبو موسى الأشعري، فإذا برجل موثق متكتف ومربوط عند أبو موسى الأشعري، فقال معاذ ما بال هذا الرجل؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم ارتد يهوديا. فقال معاذ والله لا أنزل حتى يقتل. فموسى قال له انزل، ما جيء به إلا لذلك، احنا جايبينه هنا عشان نقتله ردة، حد الردة، حد المرتد. قال والله لا أنزل حتى يقتل. دي عند البخاري، عند أبي داود والله لا أنزل حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا موسى قال له انزل، قال له والله لا أنزل حتى يقتل. فعلا قتلوه. سيدنا معاذ قوي في الحق، شديد في الحق، ده رجل ارتد عن طواعية، عن اختيار، تخلى عن الإسلام وخرج عن الإسلام، لا يستحق أن نحفظ له دمه، لا يستحق أن نحافظ عليه، دمه بأرخيص، هو اللي رخص دمه لما ارتد عن الإسلام، ليست له عصمة، ليست له حماية. فأصار سيدنا معاذ، وكان أبو موسى الأشعري استتاب هذا الرجل 20 ليلة، فأمر به فقتل. فنزل معاذ عنده شدة طب سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما حبس الرجل 20 يوم وليلة بيراوده على العودة، كلمه ينصحه يستتيبه يعرض عليه الرجوع، والرجل يأبى رافض يرجع تاني للإسلام، عايز يرجع تاني لليهودية. هذا لين في الحق وهذا قوي في الحق. سيدنا أبو موسى لين بس في الحق، ما سابش الرجل كده، إنما بيراوده بيراجعه بيستتيبه، كل يوم يعرض عليه الإسلام، فضائل الإسلام، مناقب الإسلام، والرجل يأبى، محاولات مستمرة لا تتوقف. وسيدنا معاذ خلاص خد فرصته، شديد في الحق وموسى الأشعري لا ينفع زي أبو بكر وعمر. الأسرى بتوع بدر، أبو بكر قال لنبي عليه الصلاة والسلام إحنا نبيعهم أو مش نبيعهم، ناخد منهم الفدية ونشتري سلاح نقتل بالكفار. سيدنا عمر يقول له أرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه، وتمكن علي من فلان فيضرب عنقه، وتمكن عقيل من فلان فيضرب عنقه. فأبو بكر لين في الحق وعمر شديد في الحق زي الأنبياء. سيدنا إبراهيم لين في الحق، سيدنا نوح قوي في الحق، سيدنا عيسى لين في الحق، سيدنا موسى شديد في الحق. نوعيات الناس، بس طالما في الحق كل ممدوح إن شاء الله، إنما اللين في الباطل مذموم، والشدة في الباطل مذمومة. المقصود قتل هذا الرجل. فسيدنا معاذ بيسأل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، بيسأل أبو موسى كيف تقرأ القرآن؟ سيدنا معاذ بيسأل كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا، يعني بقرأ بالنهار وعلى أجزاء يعني. فقال معاذ ولكني أنام من أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما شاء الله لي أن أقرأ. أنا بقرأ القرآن بتاعي في قيام الليل في الآخر، بنام الأول وهو مصلي بالليل وأقرأ القرآن. أبو موسى بيعمل إيه؟ بيقرأ الأول وينام، معاذ بينام الأول ويقوم إيه؟ يقرأ. ده خير وده خير. أمال اللي ما بيقراش خالص، لا قبل ما ينام ولا بعد ما ينام؟ عرف دول الصحابة دي أحوالهم. كذلك كان أبو بكر وعمر برضه، أبو بكر وعمر واحد بيصلي القيام قبل ما ينام والتاني يصلي إيه؟ في بعد ما يقوم من النوم. وسيدنا أبو بكر كان يقرأ بصوت خفيف، سيدنا عمر كان يصلي بصوت عالي، كله خير. إنما اللي ما يقراش ما يصليش، هو ده اللي يعني هنا الكلام. فمقصود سيدنا معاذ لما قعد في اليمن وبعدين جم سألوه أهل اليمن عن إيه؟ عن هو النبي كان قال له أول مرة إيه؟ عليه الصلاة والسلام قال له ما بين، قال له الثلاثين ياخد منهم ايه؟ الثلاثين ياخد منهم ايه؟ تبيع، اللي هو سنة. والاربعين النبي قال له ياخد منهم ايه؟ مسنة سنتين. فهم سألوه عن اللي بين الخمسين والستين، ما بين الخمسين والستين وما بين السبعين والثمانين وما بين التسعين والمية، هم سألوه كده. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم النبي أمره إن ياخد من الثلاثين تبيع ومن الأربعين مسنة ومن الستين ياخد إيه؟ تبيعين، أهو ثلاثين وثلاثين يبقى إيه؟ تبيعين. ومن السبعين ياخد تبيع وإيه؟ ومسنة. ومن الثمانين مسنتين. طب ومن التسعين ثلاث أتباع. فهو من المية 30 و30 60 و30 و30 و40 ياخد ايه 2 تبيع واحدة مسنة، والمية وعشرة تلاتين واربعين واربعين تمانين وتلاتين يومين وعشرة بياخد ايه مسنتين وتبيع. طب المية وعشرين ينفع تلاتة مسنة وينفع اربعة ايه تبيع. شفت النبي علمه ايه عليه الصلاة والسلام، فرجع لهم بالاحكام دي. قال النبي امرني بكده، والنبي امره ان ما ياخدش الا غير اللي كمل سنة او سنتين. يعني لو الحاجة اللي عندها سنة ونص ما ياخدهاش، ياخد اللي عنده سنة ياخد اللي عنده ايه سنتين. ده بالنسبة للزكاة. طب الاوقاف، الاوقاف اللي هي اللي ما بين الثلاثين والاربعين، الخمسة والثلاثين ده اسمه ايه وقف، النبي قال له ما تاخدش منه. طب اللي بين الاربعين والخمسين ما ياخدش، اللي بين الخمسين والستين يعني واحد عنده خمسة وخمسين ما ياخدش. طب واحد عنده ما بين الستين والسبعين خمسة وستين ما ياخدش. واحد عنده خمسة وسبعين ما ياخدش الزيادة. دي اسمها الاوقاف، ما ياخدش الزيادات، ما ياخدش غير الحاجات دي. فسيدنا معاذ رضي الله عنه لما راح لهم اول مرة كان النبي قال له ايه الثلاثين والاربعين، هو كان ممكن يعملها لو شغل مخه، لو اجتهد هو بمخه. كان ايه كان قال لهم الستين هاخد تبيعين، عشان النبي قايل لي عن الثلاثين واحد تبيع واحد، فاللي عنده ستين هاخد تبيعين. طب كان ممكن هو يفكر في الحاجات دي، النبي قال اداله الاصل عليه الصلاة والسلام، بس هو ما اجتهدش، ما اجتهدش، ما النبي موجود عليه الصلاة والسلام ويمكن الوصول اليه. فمعاذ ما رضاش غير لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم سأله، فالنبي قال له تاخد من الستين قد كده اللي هي الحاجات اللي احنا شرحناها. فرجع لهم بالاحوال دي، والنبي قال له بقى ان ما تاخدش الا التبيع والمسنة، لا تاخد الا من بلغ سنة او سنتين. يبقى النبي عرفه ياخد السن ايه. وكذلك بالنسبة لصاحب الماشية النبي قال له لا تأخذ من الاوقاف شيئا. الاوقاف اللي بين الارقام دي بين الستين والسبعين بين السبعين والثمانين ما ياخدش الوقت اللي هو اللي. كل دي تشريعات، دي احكام النبي بينها لسيدنا معاذ، فرجع تاني بيحكم. في هنا قبل ما يعني ننتقل في الحديث المشهور من جملة الوصايا، ان النبي لما بعث سيدنا معاذ لليمن سأله قال يا معاذ بما تحكم بين الناس؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يحبه الله. الوصية دي بعض العلماء بيصحح الحديث بتاعها، والبعض يقول لا ده حديث ضعيف لم يصح. فليس مجمعا على تصحيحه بين العلماء، البعض يقول لا ده حديث ضعيف خلاص، مع انه مشهور نسمعه كتير جدا. يا معاذ بما تحكم بين الناس؟ بكتاب الله. فان لم تجد في كتاب الله فبسنة رسول الله. فان لم تجد في سنة رسول الله اجتهد رأيي ولا قاله. الوصية دي دليلها مختلف في ثبوته في صحته. بعض العلماء يقولوا هذه الرواية مقبولة، مقبولة الإسناد، والبعض يضعف إسنادها. الاجتهاد في وقف، يعني في توقف. هنا مسألة، هنا مسألة سيدنا معاذ رضي الله عنه لما عرضت عليه توقف فيها. وفي مسألة تانية إن شاء الله أقولها الأسبوع المقبل، لما عرضت على سيدنا معاذ وما عندوش فيها دليل أجاب فيها بالرجوع إلى يعني القرآن. إمتى بقى في اجتهاد وإمتى ما يكونش فيه اجتهاد؟ هذا لو يعني حديث آخر في الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل، ونتابع يعني بقية السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى نواحي اليمن. نعم، ما فيش الخمسين. خلاص ما فيش الخمسين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علو الهمة وقوة العزيمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا معالي الأمور وأن يبلغنا معالي الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الطيبين. نسأل الله أن يجعلنا من عباد الرحمن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله أن يجعلنا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة. أسأل الله أن ينعمنا في الدنيا بنعيم الإيمان. اللهم نعم قلوبنا بذكرك، اللهم نعم قلوبنا بذكرك، اللهم نعمنا بالقرآن الكريم، اللهم نعمنا النعيم التام في الجنة يا رحمن يا رحيم. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.